همي والأحزان من بعد ربي أنا عائد من الجوع والحرمان أمام حبك أتعاهد أطرح خوفي والأحزان محتاج لإيدك تداويني مشتاق لحبك تسبيني محتاج لإيدك تداويني مشتاق لحبك تسبيني ارويني منك ارويني فتح يا نفسي بعد ما مات فتح يا نفسي بعد ما مات مضي فاس أنسى بأحزان وشكوى يوم الآتي سأحيا أحيا لربي حتى لها مضي فاس أنسى بأحزان وشكوى يوم الآتي سأحيا أحيا لربي حتى لقاه محتاج لإيدك تداويني مشتاق لحبك تسبيني محتاج لإيدك تداويني مشتاق لحبك تسبيني ارويني منك ارويني فتح يا نفسي بعد ما مات فتح يا نفسي بعد ما مات كل عهودي هي أوهام كل حياتي دونك لا تطير كل ولائي هو أحلام كأني أحيا دون رقيب كل عهودي هي أوهام كل حياتي دونك لا تطير كل ولائي هو أحلام كأني أحيا دون رقيب محتاج لإيدك تداويني مشتاق لحبك يسقيني محتاج لإيدك تداويني مشتاق لحبك يسقيني ارويني منك ارويني فتح يا نفسي بعد ما مات فتح يا نفسي بعد ما مات